السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة هنبدأ في المطلق والمقيد. طيب بالنسبة للمطلق، بيقول لك المطلق ده ما دل على ماهية الشيء بلا قيد، بمعنى ما دل على حقيقة شيء ما بلا قيد. زي ما أقول مثلا أو تطلبي مثلا من حد احضر القلم، او احضر لي قلم، او عايزه قلم. هنا القلم، اول ما بنقول على القلم انت بيخطر في بالك الحاجه اللي بنكتب بيها، بس هنا انا القلم تعتبر مطلق. يعني ايه؟ انا ما قيدتوش هل هو قلم جاف ولا قلم رصاص ولا حبر، هل هو قلم بيكتب باللون ازرق ولا احمر ولا اخضر ولا اسود، هل هو قلم غالي ولا قلم رخيص، هل هو قلم سنه رفيع مثلا ولا سنه تخين. لا، هو مطلق، لم يقيد بإيه؟ بقيود. زي مثلا ما اقول لك احضر كوباية او هاتي كوباية، طب انا برضو هنا الكوباية ما حددتهاش، هل هي كوباية ازاز ولا كوباية خشب، هل هي كوباية كبيرة ولا كوباية صغيرة، هل هي كوباية مثلا طويلة ولا كوباية يعني مثلا قصيرة، ما حددتهاش بحاجة، كوباية وخلاص. واخدين بالكو؟ مثلا هاتوا مثلا كتاب، احضر الكتاب. هنا برضو الكتاب حاجة مطلقة، بمعنى ان انا ما قيدتهاش بمقيد. اي كتاب تجي بيه، هل هو كتاب مثلا جديد ولا قديم، كتاب لغة عربية ولا لغة غير العربية، كتاب مثلا كبير ولا صغير، كتاب في العلوم الشرعية، وأي علوم الشرعية هي، هل فقه هل عقيدة هل أصول هل مصطلح، كتاب في العلوم الدنيوية، طب هو كتاب مثلا بيتكلم عن إيه، هل هندسة هل طب. فهنا اسمه مطلق. ولو تتذكروا احنا اخدنا برضو في الفقه فاركين المسح على الجرب، على الشراب اللي هو جورب، مسح على الجورب. هنا قلنا الجورب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو مسح على الجورب ولم يقيد الجورب باي شيء غير ان هو ايه، ادخلتهما طاهرتين. طيب عشان كده قلنا كل ما يلبس على القدم واسمه جورب بيجزئ المسح عليه، لان لم يقيد النبي جورب، ما قالش بقى هل هو جورب قطن، لا ده جورب صوف، لا ده جورب جلد، هل الجورب ده مثلا شفاف، هل الجورب ده تقيل، هل الجورب ده ما يكونش مثلا فيه شقوق وقطوع، هل الجورب ده لازم يكون واصل لمحل غسل القدم زي الوضوء. لم يقيد النبي بشيء، لم يقيد بشيء. طيب عشان كده هنا بيقول لك المطلق هو المتناول لواحد لا بعين، بعين بعينه، هو مش بنتكلم عن حاجة بعينها. زي مثلا ما اقول لك اكرم طالبا، يبقى انا مكرم اي طالب خلاص كده ايه، عملت المطلوب مني، لان مطلوب مني ان انا اكرم طالب واحد، اقدم له بقى مثلا هدية، ادي له جايزة، هو طالب، يبقى انا اكرم اي طالب، يبقى كده ايه، عملت المطلوب مني. طبعا هنا خدي بالك المقيد غير الايه، العام، العام هنا بيستغرق جميع ايه، الجميع، زي ما نقول ايه، هنا مثلا حضر الطلاب، هنا كلهم، غير ما نقول ايه، لا اكرم طالب هو واحد بس، يبقى عشان كده هنا المطلق بإيه؟ لا، متناول لواحد، بس الواحد ده مش بعينه، يعني ما مش مثلا زايد مثلا، لا طالبه خلاص. وبيقول لك ان المطلق بيكون نكرة في سياق الأمر، بس بخدي بالك ممكن يأتي المطلق معرف ولكن نادر، نادر لما يأتي معرف ولكن في أحواله بوجه عام نكرة، ولكن قد يأتي معرف. قد دي بقى بنسميها ايه؟ يعني الحاجة اللي هي يعني نادرة الحدوث ولكنه قد يحدث. هنا زي بيقول لك مثلا فتحرير رقبة، تحرير رقبة، هنا الرقبة مطلقة، ما لم تقيد، أي رقبة نحررها خلاص تجزئ. مثلا لا نكاح إلا بولي وشاهدين، يعني الزواج ما بيكونش إلا بولي ماشي واتنين شهود، يبقى اي ولي هنا خدي بالك ما قيدوش، واي اتنين شهود لم يقيد، لم يقيد. طب المقيد بقى هو ايه؟ طبعا هنا المقيد بيقول لك ده ما دل على امر معين او شيء معين بس بايه؟ بقيد، مقيد. يعني شوفي هنا تحرير رقب، هنا اي رقب سواء بقى كانت رجل او امرأة، كافر مؤمن، صغير كبير، رقبة اللي هتتحرر دي متعلم غير متعلم، عنده مهنة ما عندوش مهنة، ما حددش حاجة خالص، جهلة متعلمة ما حددش، غير ما يقول ايه فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى هنا قيد الرقبة بانها تكون ايه؟ مؤمنة. برضو هنا لا نكاح الا بولي، اي ولي، لكن بعد كده ايه بيقيده؟ لا نكاح الا بولي مرشد، لا نكاح الا بولي وشاهدين، ده كده مطلق. طيب التقييد بقى، لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل، يبقى هنا ده التقييد، ده التقييد، واخدين بالكم؟ طيب هنا برضو مديك يعني فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يبقى هنا تحرير رقبة مؤمنة، قيد الرقبة إنها مؤمنة، وصيام شهرين، أو يعني اللي مش هيجد الرقبة، طبعا ده بالنسبة لحكم الظهار اللي هو بقى يقول لزوجته أنت عليا محرمة، انت عليك كظهر امي، انا حرمتك عليا، كل ده هنا اسمه ايه؟ دي كفارة، كفارة ده اسمه الظهار. فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد هم فصيام شهرين متتابعين، يبقى اذا هنا هو قيد الرقبة بانها تكون مؤمنة، واللي مش هيجد هيعمل ايه؟ فهيصوم شهرين. مالهم الشهرين؟ اي شهرين كده؟ لا، 60 يوم ورا بعض متتابعين. طيب بيقول لك هنا اذا ورد اللفظان مطلق ومقيد، يعني عندنا نصين، واحد مطلق وواحد مقيد، فبيقول لك دي ليها اربع حالات، ليها اربع حالات. الحالة الاولى ان اتحد السبب والحكم، اذا اتحد السبب والحكم. طب زي ايه؟ زي لا نكاح الا بولي وشاهدين، ده نص. طب ياتي نص تاني لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل، دول نصين، واحد مطلق والتاني مقيد، زي ما احنا شايفين هنا الاول كان بيطلق الولي مش مقيده بحاجه، والشهود اي اتنين شهود، بعد كده ايه؟ لا، ده لا نكاح الا بولي مرشد، لازم يكون واحد مرشد عاقل فاهم واعي، وشاهدي عدل، والشاهدين كمان يكونوا عدول. طيب هنا نعمل ايه؟ هنا اجماع من العلماء على اني نحمل المطلق على المقيد، بحيث اني النص المطلق ده يقيد بالنص الايه؟ المقيد. ليه؟ لان اتحدوا في السبب والحكم. خدي بالك، هنا السبب الجواز، طب والحكم ايه؟ لا لازم يكون ايه؟ في تقييد بقى، لازم يكون في ولي مرشد وشاهدي عدل. يبقى هنا لما بيكون في نصين، واحد مطلق واحد مقيد، واتحدوا في السبب والحكم، بنحمل المطلق على المقيد، بمعنى ان احنا بنقيد المطلق. طيب ايه تاني؟ نهى النبي عن مس الذكر باليمين، ده حديث طبعا هنا مطلق، في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نمس العضو بتاعنا بايدينا اليمين. طيب وبعد كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين اثناء التبول. اثناء التبول يبقى هنا ايه؟ اتحدوا في السبب وفي الحكم، يبقى هنحمل المطلق على المقيد، بحيث ان النهي هنا يخص مس الذكر اثناء التبول بايدينا اليمين، يحرم هذا الامر فقط، واسمها حمل المطلق على المقيد. طيب هنا بقى بالنسبة للمثال اللي في الملزمة عندك، بيقول لك حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. طيب ده في سورة المائدة. في سورة الأنعام أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، هنا الدم وصفه بأن هو مسفوح. طيب هنا حرمت عليكم الميتة وقال دم، خدي بالك هنا الدم مطلق، وخدي بالك هنا معرف بالألف واللام. هنا بقى ايه الشاذ بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنه، لما قلت لك ان الاساس في المطلق انه بيكون نكرة، بس هنا ايه؟ حاجة بقى هنا زي ما بنقول يعني يعد مطلق. طب ليه؟ خدي بالك ان المطلق لما بيجي المقيد بتاعه بيبقى وصف ليه. فاكرة ما قلت لك الوصف؟ الألم بنوصفه ان هو مثلا جاف، الألم بنوصفه ان هو مثلا خط رفيع، الألم بنوصفه ان هو جاف وخط رفيع وكمان لونه أزرق، يبقى هنا وصف ليه. هنا دم مسفوح ده وصف للدم ده، عشان كده هنا ايه؟ يعد مطلق، والدم المسفوح هيقيده. طبعا الدم المسفوح ده اللي هو الدم اللي بينزل نتيجة الذبح، سواء الذبح ده كان ذبح يعني تزكية، يعني ذبح منضبط، أو ذبح الشيء غير مزكى، يعني ممكن طبعا بعد الصعق، يعني بعد ما بيصعقوا مثلا الذبيحة وتموت بيروحوا ايه ذابحينها عشان ينزلوا الدم اللي فيها، ده كله اسمه دم مسفوح. يبقى اذا هنا الدم ده حرام، يحرم اللي هو الدم، يعني طبعا اللي هي المطلق الدم كله يحرم، ولكن هنا يبتدي يوصفه دم مسفوح. يبقى الدم المسفوح هو ايه؟ هو بس اللي يحرم طبعا شربه واكله او استخدامه. طبعا الله عز وجل اذا حرم شيء حر الانتفاع به، يبقى كل ما ينزل من القتل او الذبح كل ده ايه؟ يعد حرام ويحرم الانتفاع به. وده طبعا زي ما قلنا اذا اتحد السبب والحكم يبقى ايه؟ عليه اجماع من العلماء ان احنا بنحمل المطلق على المقيد، بمعنى ان احنا بنقيد الايه؟ المطلق. طيب الجزئية اللي بعد كده اللي هي اذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، الحكم واحد ولكن السبب ماله مختلف. هنا بيقول لك فتحرير رقبة مؤمنة، بيقول لك اني في كفارة القتل اللي في سورة النساء جيت تحرير رقبة مؤمنة مقيدة، انها رقبة ايه مؤمنة. لكن في كفارة اليمين والظهار قال لك تحرير رقبة فقط، تحرير رقبة فقط. هنا الحكم متحد، هنا تحرير رقبة وتحرير رقبة، بس هنا السبب مختلف. في كفارة قتل خطأ، وفي كفارة يمين، وفي كفارة ظهار. هنا بقى العلماء اختلفوا، هنا العلماء اختلفوا هل نحمل المطلق على المقيد، وده اللي ذهب إليه الجمهور في الحالة ديت، ولا لا نحمل المطلق على المقيد لأن السبب مختلف. هو الحكم واحد تحرير رقبة، ولكن السبب مختلف. دي قتل خطأ، ودي كفارة يمين أو ظهار. طبعا اللي قال بعدم حمل المطلق على المقيد في اتحاد، لو اتحد الحكم واختلف السبب، أبو حنيفة. وطبعا ده الحق، ده الحق، لان طبعا كل حاجه ليها حاجه. ده اولا قتل خطأ خلاص تحرير رقبه مؤمنه. طيب والتاني لا، ده كفاره ظهار او يمين وتحرير رقبه وخلاص، هي مطلقه. دي حاجه ودي حاجه، السبب مختلف. وقال حكم واحد تحرير رقبه، ولكن السبب مختلف. يبقى اذا في القتل خطأ لازم في قيد عندنا ان الرقبه اللي هتفك دي لازم تكون مؤمنه. في كفارة اليمين والظهار أي رقبة مؤمنة كافرة مش مفيش فيها تقييد. وده طبعا بالنسبة لاتحاد الحكم واختلاف السبب، ده اللي ذهب إليه أبو حنيفة بعدم حمل المطلق على المقيد، وهو إيه، وهو ما دلت عليه الأدلة، أو طبعا هو الراجح في المسألة دي. طب الجزئية الثالثة، اختلاف الحكم والسبب. اختلاف الحكم والسبب الاتنين مختلفين، الاتنين مختلفين، دي حاجة ودي حاجة، لا الحكم واحد ولا السبب واحد. ده عليه إجماع من العلماء بعدم حمل المطلق على المقيد. خدي بالك إن مختلف، يعني شوفي مثلا الأمثلة زي إيه، اغسلوا أيديكم إلى المرافق. طبعا تعرفين دي واخدنا في الوضوء، عندك آية واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فاقطعوا أيديهما، ده بالنسبة للسارق والسارقة، ده حكم وده حكم، والسبب غير السبب. خدي بالك، يعني في الأول نغسل إيدينا المرافق، ده في حالة الوضوء، يعني ده وضوء، سبب الوضوء والحكم بتاع نغسل إيدينا المرافق. التاني قطع إيدي، ده في السارق، يعني حاجة وزي. هل نقطع هنا الدين من المرافق؟ لا، في السنة إيه، الكف هو اللي يقطع في اليمنى، يقطع. يبقى إذا هنا خلاف حكم مختلف وسبب كان مختلف. طبعا هنا باجماع العلماء لا يحمل المطلق على المقيد. كذلك صيام شهرين متتابعين، دي في الكفاره. طبعا تعرفين يعني بتبقى ايه كفاره، زي ما اخذنا في اصول اولى، بتبقى الاول تحرير رقبه، اما كان يبقى ايه صيام شهرين متتابعين. طيب صيام 3 ايام، دي في ايه؟ 3 ايام دي في ايه؟ دي في الكفارة بتاعت اليمين الحلف، التانية في كفارة الظهار. طبعا دي حاجة ودي حاجة، ودي يعني زي ما بنقول ده سبب وده سبب. طبعا هنا صيام شهرين متتابعين ده الحكم بتاع، لكن صيام 3 ايام ده ما فيش فيها تتابع، ما اقدرش ان انا اقايد ال3 ايام بالايه، ان هم يكونوا متتابعين، لان ما فيش دليل على التتابع. يبقى اذا اختلف الحكم والسبب، يبقى لا نحمل المطلق على المقيد، وده عليه إجماع من كل العلماء. نيجي لآخر جزئية اللي هي إذا اختلف الحكم واتحد السبب. في اختلاف في الحكم ولكن السبب واحد، زي إيه؟ كفارة اليمين. كفارة اليمين عندك من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. خدي بالك هنا السبب واحد، إن دي كفارة يمين. طب هنا بقى الحكم مختلف، هنا قالك من أوسط ما تطعمون أهليكم، ده بالنسبة للإطعام، الكسوة تركها مطلقة. كسوتهم، ما قالش ان ايه من اوسط اللي انتوا بتكسوا بيه اهاليكم. الاطعام مقيد، طب والكسوة؟ لا مطلق. يبقى في الحالة ديت بنحمل المطلق على المقيد، بنحمل المطلق على المقيد. يبقى اذا برضو من اوسط ما تطعمون اهليكم، والكسوة هتكون من اوسط اللي انتوا بتلبسوه لاهاليكم. طب هل في كل حالة اذا اختلف الحكم واتحد السبب بنحمل المطلق على المقيد؟ لا لا، مش في كل الاحوال. بالنسبة للنوع الرابع ده اللي هو اختلاف الحكم واتحاد السبب، مش في كل انواعه بنحمل المطلق على المقيد. شوفي بيقول لك هنا مثال، طبعا ده هنا حملناه على المطلق لان طبعا دي حاجة يعني حاجة زي ما هي. هنا في بقى مثال تاني هيبين لك ان ايه قد لا يحمل المطلق على المقيد في القسم ده. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ده إيه؟ ده في الوضوء، إن إحنا بنغسل إيدينا وأيدينا، وجوهنا وأيدينا إلى المرافق. طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ده إيه؟ ده التيمم. طب هل هنا، خدي بالك، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ما ذكرش هنا، خدي بالك، أيديكم هنا ما قالش إنها إلى المرافق. وإحنا أخدنا في التيمم إن إحنا بنمسح الإيدين في التيمم إلى الإيه؟ الكفين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رغم إن هنا الحكم مختلف، لان هنا بنمسح او بنغسل الى المرافق، وهنا ده الايدين الى الايه، الكفين بس هما اللي بنمسحهم في التيمم، ولكن حكم مختلف. ولكن هنا السبب ايه؟ رفع الحدث، لان هنا ده وضوء عشان يرفع الحدث الاصغر، وهنا التيمم برضو عشان يرفع الحدث وإرادة الصلاة. يبقى إذا هنا رغم إني اختلف الحكم واتحد السبب، إلا إننا لا نحمل المطلق على المقيد. طبعا مش ممكن نحمل المطلق على المقيد، لأن هنا ورد في السنة إن التيمم بالإيه؟ لحد الكفين فقط، ولكن الغسل الإيدين بيبقى للإيه؟ في الوضوء إلى المرفقين. يبقى على حسب، يبقى على حسب بالنسبة للقسم أو النوع الرابع اللي هو اختلاف الحكم واتحاد الإيه؟ اتحاد السبب. ماشي؟ في أي سؤال في الجزئية دي؟ طبعا هو درس بسيط يعني كده، بالدرس ده كده فاضل لنا أربع، أسفة، فاضل لنا 3 دروس بس، فاضل 3 دروس في الأصول، فاضل الفحوى والإشارة و القياس وآخر حاجة التقليد. إن شاء الله يعني 3 محاضرات وبإذن الله نخلص المنهج بتاع الأصول بتاعنا. في أي سؤال يا سنة ثالثة؟ يا رب. في أي سؤال يا سنة ثالثة؟ طيب ودرس بسيط يعني وسهل إن شاء الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.